وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عبير مختار من أمام ميكرو، حيدر بن صالح وعلي درمولي في الجانب التقني. اليوم باش نحكو على عمادة جديدة، اليوم باش نكونوا على موعد مع مشغلكم ونسلطوا الضوء على أبرز أولوياتكم اللي تحبوا تصلحوها واللي تحبوا تغيروها وتبدلوها حتى يكون القادم أفضل بإذن الله. أكيد صوتكم يوصل عبر إذاعة نفزة وفام، وأكيد نحاولوا انه نتصلوا بالمسؤولين شان يزوا علينا تليفون ونلقوا الإجابة الشافية والكافية. للتفاعل معنا اذا كان للعمادة اللي باش تكون معنا لليوم، والا انتم تحبوا تحكوا على مختلف عماداتكم، تطلبونا على 75 493 859. مواصلين معكم اليوم نحكو على عمادة القطعاية، وهي زادة أحدى قرى ولاية قبلي وتقع غرب مدينة قبلي وتبعد عليها حوالي 10 كيلومتر. هي مقر عمادة كما قلت لكم، وعدد سكانها ما يقارب 3000 سكن، وعدد المؤسسات التربوية فيها مدرسة وحيدة ابتدائية، غياب للمدرسة العددية وغياب للمعهد الثانوي. فيها زادة مستوصف وما فيهاش مركز بريد. طيب نشوفوا ايش فيها اكثر وشنو الحاجات اللي ناقصين فيها اكثر على مختلف المجالات وفي مختلف زادة الخدمات اللي يستحقها المواطن اليوم حتى يعيش حياة كريمة وحتى يتقرب ليه الخدمات الاساسية اللي يحتاجها يوميا في تعاملاته الحياتية اليومية. في الإطار هذا خلينا نستقبل المواطن الموجود معنا اليوم عن عمادة القطعية، السيد سالم بن سالم. مرحبا بك وشكرا لك على الحضور. وبيك الله يرحم والديك، وإن شاء الله يكون اليوم نهاركم سعيد الناس كل. أهلا وسهلا بك. بيك عايش. دونك اليوم باش نحكو على مشاغلكم يعني كمواطنين بعمادة القطعية. ومبكري في الكواليس كنت نحكي أنا وياك، قلت لي من أهم المواضيع اللي تحب تطرحها اليوم هو موضوع النقل ومشكل النقل، لأنه أنت تعطلت يعني باش دينا اليوم ولقيت صعوبة كبيرة، ففيش مثل الإشكال هذايا؟ النقل هو الى حد الان احنا عندنا يعني من 4 كراهب نقل بركه، وعملنا مطلب لل هذا فيما يخص النقل الريفي. اي النقل الريفي، وعملنا مطلب لل الاداره الجهويه، يعني معنى يعني ان معنى يعني باش نربط القريه نتاعنا بحافله يعني عن طريق الفوار. والمطلب هذا صح فيه قرابه ال 460 مواطن ان يعني معنى يعني طالبين بحافله، لان اهم نقطه عندنا احنا مش عارف اللهم يعني ما ايش اسمه يعني من ديرش مميزه ولا لا معناها لا ما شاء الله الكراهه نتاع النقل نتاعنا ما همش مكفيين. بالتالي لابد من وجود حافله، خاصه ان عندنا طريق جديد يربط على الطريق نتاع الفوار. يعني مع وجود عدد يعني كبير للسكان، عدد النقل 4 كراهب للنقل الريفي اليوم غير كافية لنقل المواطنين، مع وجود موظفين مع وجود ناس عندها مشاغل في مركز الولاية، فهذا يسبب إشكال كبير. لكن مطلبكم بإحداث حافلة عمومية شو كان الرد عليه؟ والله الرد في الاتصال متاعي الشخصي بالسيد المدير وقتها، يعني وهزتنا المطلب قال لي تو نشوف الموضوع، واني هزيته له من أول سبتمبر إلى حد الآن موقع حتى رد. موقع حتى رد، لا بالقبول ولا بالإيجاب. لا موقع حتى رد. وحاولتوش الاتصال بمدير شركة النقل أو إنكم تستفسروا منا أكثر وتفهموا شنو الإشكالية المطروحة اللي خلت طلبكم هذا يتعطل؟ لا ما حاولناش. ما حاولناش. والمواطن شنو يقول بالضبط في خصوص الهذية؟ المواطن يطالب طبعا بال الحافلة متاع النقل. أكيد يعني خاصة أكيد، واللي حب يجي معنا إذا كان يحب السيد المدير هذا المسؤول ولا شكون يبعث أي واحد منه ما يسمى نخدمه معاه ويشوف الوضع يعني الموظفين والناس العاديين أشيعانوا كل يوم في النقل يوميا نجي يشوف. بيه حني موجود معنا عبر الهاتف مدير شركة النقل بقبلية سيد هشام المغزاوي، نقول له على السلامة. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك سي هشام. كما كنت تسمع في برنامجنا اليوم المواطن يحكي، المواطن موجود معنا من عمادة القطعية ويتشكى من مشكل النقل العمومي وغياب للحافلة اللي كانوا طالبوا بها منذ مدة، ولكن ما فما حتى إجابة على مطالبهم. فاليوم حبينا نستفسروا، حبينا نسمع منك شو يعني التدخل اللي تقوم به الشركة اليوم حتى تحل الإشكال ذي من النقل، وهل إنه فما يعني خطوات حثيثة لحل الإشكال هذايا؟ به في البداية خلينا نتفق على حاجة ساعة، مش ما معناها قرية القطعية معناها ما عندهاش نقل؟ لا عندها نقل موجود، معناتها تحب نفهم وين المشكل بالضبط. معناتها هو يقول ما فماش نقل إلا نقل تلمذي. يعني هو يطلب نقل مش كن تلمذي. أي بالضبط بالضبط، سمحني باش نوضح الصورة أكثر للمستمعين. هي بالنسبة لقرية القطعية موجود النقل التلمذي بشكل مستمر ودوري وكذا، لكن هم حاجتهم بنقل عمومي للناس الكل. اتصلوا بنا يطلبوا في خط معناها إضافة حافلة أخرى في أوقات غير الأوقات التلمذية بالنسبة للمواطنين. هذا هو باهي بالضبط. بالنسبة لنا وتفاعلنا معهم، جاءوا لهنا وشرحنا لهم الوضعية. كانوا هم حتى المواطنين يطلعوا في الخط التلمذي عادي، أبقى شنو هو إضافة حافلة جديدة أو خط جديد، وفسرنا لهم هذه المسألة ماهيش بالبساطة هذه. معناتها احنا مع من حيث المبدأ ما عندناش مشكل أن نضيفوا خط القطعي أو غير القطعي، ماذا بينا نربطوا الشبكات كلها بالنقل. أما ثم شرحنا لهم اللي يروا في الفترة الحالية باش نضيفوا حافلة أو باش نضيفوا خط جديد، أولا إضافة خط جديد هو فيه إجراءات تتعلق حتى بوزارة النقل، ثم فيه إجراءات تتعلق بإمكانيات الشركة في الفترة الحالية، معناتها إضافة حافلة. إيش معناها إضافة حافلة؟ معناها لابد من وجود حافلة جديدة، ولابد من وجود سواق وانتدابات وكذا. فأشرحنا لهم الوضعية دي، ما اقترحوا علينا هما قلنا على الأقل إذا كان في أوقات الذروة أو يوم الثلاث أو كذا، وقلنا لهم به ممكن في العطل، ممكن نجم نتفاعل في العطل باعتبار ما فماش تلامذة، معناتها نجم نوفروا الحافلة هذه في العطل. أما لو في الأوقات العادية على الأقل في الفترة الحالية، مع أننا نشوف الطلب مشروع ومعقول، لكن في الفترة الحالية وش رحنا لهم هذا؟ في الفترة الحالية راه صعيب شوي حتى يقع إمداد الشركة ببعض الحافلات أو بانتدابات جديدة، ننظر في الموضوع هذا إن شاء الله. واضح، شكرا لك على التدخل السيد هشام المغزاوي مدير شركة النقل بقبلي. دونك هذه كانت إجابات المدير، وشو تحب تعلق معناها على الإجابة أو لا؟ لا هو شو اسمه هي يعني مع بالنسبه للجا متاع حبيت نسمع نعمل ملاحظه واحده يعني يعني اللي هي حولنا على الاقل ولو مره في الاسبوع نهار ثلاث يعني على الاقل مبدئيا، لان هو يقول لك مع الاجابه كانت واضحه، هو يقول لك لا يمكن انه نجيبوا حافله جديده باعتبار انه هذا يطلب تجهيزات ويطلب حافله ويطلب انتدابات وغيره، وهذا يتعلق بالوزاره وغير قادرين عليه. ويقول لك انه النقل التلمذي نجم يطلع فيه المواطن وينجم يكون متوفر ايام العطل. هو النقل التلمذي معبى، كيفاش باش يطلع المواطن؟ هي كارل الجينة يعني ما شاء الله تلامذة عندنا برشا هنا، يعني المواطن كيفاش باش يطلع؟ هو التلميذ يمشي واقف ويروح واقف. واضح. نمشوا للمجال الثاني اللي قلت لي فيه إشكالية كبيرة بالنسبة لكم كمواطنين من القطعية، وهي المدرسة الابتدائية وقطاع التعليم اللي يمر كما قلت لي أنت في يعني في الكواليس إنه يمر بأزمة كبيرة. فش تمثل الأزمة هذية وشنو الإشكاليات اللي تواجهها المدرسة اليوم؟ المدرسة الابتدائية بالقطعة أنا الأول عمري 50 عام وقريت فيها، يعني قاعدة كما هي ما تغير فيها شيء. عندها نقص في القاعات من الأول، يعني القاعات فيها أكثر من 40%. السيد المدير يعني معنى يعني بالنسبة له حتى المكتب ما عندهش، يعني حتى المكتب اللي عنده هي قاعة قديمة وآلية للسقوط. واضح حتى هو يعني اللي حب يمشي يشوفها يشوفها، يعني مكتب المدير اي للسقوط اي للسقوط يعني وقاعة معلمين ما عندناش، ما عندهمش معلمين يعني كي يجتمعوا على برا في الساحه ما عندهمش قاعة. واضح يعني مطعم التلامذة ما فهمش ما فهمش، حتى اللمجه مره فهم مره ما فهمش. هذه اشكال يعني ان شاء الله باش نحاول نشوفها من المندوبيه. يعني فما يعني نقولوا هني مرات فما لهم جمرات ما فهمش اي وال شو الاسباب اللي خليها تغيب ساعات؟ ما فهمش معني. مش عارف عاد هذيك بالك يعني مربوطه بالميزانيه يعني بامور هم شو اسمها حاجات ما نعرفهاش انا. اما احنا اللي كان على الاقل يسرعونا شوي على الاقل معناها على الاقل معناها اضعف لما يزيدونا قاعه. معناها على الاقل ولو قاعه واحده. يعني نقص عدد القاعات هذا يتسبب زاد في اكتظاظ. اكتظاظ تلام زي يعني حكيت لك انا قلت لك قديش فيها يعني قلت لك القاعه فيها اكثر من 40%. اكثر من 40%. القاعه فيها اكثر من 40%. واضح. باش نشوفوا الاشكال هذا زاد كما شفنا اشكال النقل، باش نشوفوا الاشكال هذا مع المكلف بالاعلام بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي الهادي بوصفه. مرحبا بك. تحية ليك وتحية لضيفك الكريم وتحية للسادة المستمعين. صباح النور. دونك الإشكال هو في قرية القطعاية المدرسة الابتدائية، يقول لك غياب لقاعة المعلمين، مكتب مدير أي للسقوط، اللمجة ساعة تحضر ساعة ما تحضرش، ما مش عارفين علاش، وصغيرات يبقوا من غير لمجة، فما اكتظاظ كبير وعدد التلاميذ فوق 40 تلميذ في القسم الواحد، وهذا يقلق الأولياء والمواطنين بصفة عامة، ويقول لك إنه المدرسة من أول ما بدت وهي بنفس الطريقة ما صارت صيانة ما صارت تهيئة، فتدخل المندوبية اليوم. عبير فيما يتعلق بالمشاكل في المدرسة الابتدائية بقطعية من معتمدية قبلي الشمالية، كنت وفي أول السنة تقريبا منذ ما يزيد عن شهر ونصف في زيارة لهذه المدرسة رفقة السيد المندوب الجهوي للتربية بإقبلي، وطلعنا على ظروف اللي موجودة معناها وظروف العمل بالمدرسة على غرار وضعية مكتب مدير المدرسة بالإضافة لوضعية المطعم ووضعية أيضا بعض يعني القاعة. فيما يتعلق بالتدخل بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي وبالتنسيق مع البنك الكويتي في إطار تمويل مشاريع بالمؤسسات التربوية بالجهة، سيتم التدخل إن شاء الله يعني عن قريب. تم يعني البنك الكويتي تكفل بإعادة يعني بناء مطعم في هذه المدرسة وأيضا المجموعة الصحية في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية احنا قدمنا كمشروع يعني متكامل للبنك الكويتي على أساس التدخل فيما يتعلق بالصيانة على غرار مثلا مكتب المدير وأيضا المركب الإداري، بين نظرين خاتم عاش نسموه مكتب مدير ومركب إداري متكامل يصبح، وأيضا صيانة بعض القاعات. يعني بالنسبة للبنك الكويتي في مرحلة أولى من حيث التمويل تمت الموافقة على تدخل أحداث مطعم بهذه المدرسة وأيضا أحداث مجموعة صحية. إن شاء الله على كل باش نواصلوا مع البنك الكويتي على أساس تبني يعني مشروع التدخل في المؤسسة ككل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية فيما يتعلق بغياب اللمجة بين ضفرين كما كان يحكي يعني ضيفنا الكريم، يعني سيتم التنسيق إن شاء الله، يعني أنا بوصفي مكلف الأعلام في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، سيتم التنسيق مع السيد يعني سيد برجب المنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسية. يعني خاطر بصراحة خلينا نقولوها ما جاناش إشعار في هذا الغرض انه غياب اللمجه يعني كذا فهمتني، ربما احنا خاطر كي طلعت انا والسيد المندوب في زياره اللي قمنا بها لهذه المدرسه، صحيح طلعنا على الظروف يعني المطعم اصلا يعني غير خلينا نسموها ومناسبنا باش نخجلوا معناها ماهوش مطعم يعني يعني طلع غير لائق يعني خليني يعني بصراحه هذا، اما غياب اللمجه بين فتره والاخرى لم يقع اشعارنا بهذا على الاقل في مستوى المندوبيه، ما نعرفش ممكن تم اعلان يعني ديوان الخدمات المدرسيه يعني في شخص السيد سالم برجب وربما، لكن على الاقل بالنسبه لنا احنا كمندوبيه يعني ما وصلنا حتى اشعار فيما يتعلق بغياب اللمجه من فتره الى اخرى. مع هذا يعني ملاحظه السيد معنا ضيفك الكريم باش ناخذوها بعين الاعتبار وباش نتواصلوا سواء كان مع السيد يعني مدير المدرسه او المنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسيه بقبلي من اجل ايجاد يعني حل لهذا الاشكال. كما قلت يعني واضح بالنسبه للتدخل البنك الكويتي يعني تقريبا في المسافه الاخيره وبعثنا معناها تقريبا حتى المهندس حاضر يعني فقط نستنوا في رصد هذه يعني التمويل للتدخل لبناء كما قلت مطعم مدرسي وايضا لبناء مجموعه صحيه خاصه بالتلاميذ وايضا بالاطار التربوي يعني في انتظار الاعتمادات تو ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك الهادي مصطفى المكلف بالاعلام بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي، شكرا على التدخل. هذه اجابه اخرى يعني سي سالم على المشكل هذايا، على مشكل المدرسه، ويقولك فما تدخلات باش تصير اذا كانت على مستوى قاعة المدير يعني، والا اذا كانت على تهيئه زاد الوحدات الصحيه، ولا فيما يخص اللمجة، وهذه باش يحل الاشكال المتعلق بالمدرسه ان شاء الله. ان شاء الله احنا باش نمشوا لفاصل ونرجع بعدها باش نسلطوا الضوء على الاشكاليات الاخرى الموجوده في قريه القطعايه وعديد القطاعات الحيويه اليوم اللي حقيقه تستوجب تدخل وتستوجب ان نسلطوا عليها الضوء باش نسمعوها، ولكن بعد الفاصل. وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار. عايزين نولع الدنيا، نولع جرب يوم واحد بس أغيب شوي عن عينك بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي صدمني موقفك والله ولا تسألني بس وينك أذلك علاقتنا زمن يمشي على رجعنا معكم من جديد مستمعينا واصلين اليوم في مشاغل قرية القطعية وعمادة القطعية كل العمادات راهو باش نحاولوا نوصلوا لها وانتم باش تسهلوا علينا عاد العملية خليكم متفاعلين معنا وخليكم متواصلين معنا واتصلوا بينا وكونوا حاضرين عن عماداتكم احكوا على مشاغلكم كل النقاط اللي تشوفوها انتم اليوم ذات أولوية ومهم جدا ان هي تتطرح على يعني مستوى اعلامي فمرحبا بكم تطلبونا على 75 493 859. نرجع معك سي سالم ونحكو على مشاغل عمادة القطعية. حكينا على قطاع النقل وحكينا على التعليم ولكن فما عديد زيادة النقاط والمجالات الأخرى اللي هي اليوم تستحق تسليط الضوء منها يعني المجال البلدي. شو اللي صاير في المجال البلدي؟ البلدي يعني صايره فيه مشاكل كبيره زاده بالعكس احنا يعني بدينا بالش اسمه يعني بالحاجات اللي ممكن عندنا فيها مشاكل اقل شوي اكبر مشكله نعاني منها تو هي يعني نقول احنا المشكله البيئيه يعني عمل يعني البلديه عندنا مصب نتاع الفضلات يقع قريب من القطعاية وكيف تفشعل الزبله بالليل الروايح والدخان وكل يجينا احنا معنا تصوري انت صباح نايضه ماشي الخدمه نتاعك ولا كذا تحلي الدار لما تحلي الدار تلقي معناها تلقي الدخان خاشك هو لو واللي يحب يثبت المعلومات هذه يعني المستشفى الجهوي باللي يمشي له ويشوف انا اكثر حالات مرضى يعني نقول احنا بعد الامراض منها خاصه معناها ضيق التنفس وغيره هم كلهم القطعي فهمني يعني الدخان كل يروح لنا احنا يعني المواطن اليوم متضرر برشا متضرر من برشا. الروائح هذه ومن وجود الفضلات المقدسة معنا يعني خليني أسألك ساعة مصب الفضلات هذه وين موجود بالضبط يعني موجود داخل القرية ولا شيء هكا برا شوي من القرية وين موجود بالضبط يعني مصب الفضلات يجي شو اسمه نقوله احنا هذا المفترق اللي يهز بشلي وال يعني شو اسمه يعني بشلي غادي والبلدات وكل ويعني أقرب منطقة له هي القطعي يعني حوالي 5 كيلومتر على القطعة. هم الدخان ده ما يشعل في الليل يوصلنا احنا يعني في الليل ما زلنا قاعدين في القهوة يوصلنا الدخان. قريب برشا يعني. هاي قريب الدخان في الليل يوصلنا. واضح. أنتم يعني المرة اللي فات كنتوا عملتوا وقفة احتجاجية. كنتوا حركتوا عجلات مطاطية وسكرتوا الطريق الرئيسي يعني احتجاجا على المشكل هذايا وعلى خلفية مشكل مصب النفايات اللي اعتبرتوه تسبب فيه عدة أمراض وعدة مشاكل صحية للمواطنين. ولكن يعني فماش تدخل فماش مسؤول جاكم رئيس البلدية دخل جي وقتها رئيس البلدية ومشينا معاه وعملنا معنا يعني هو يعني هو أحد من الناس اللي صحوا معنا على التزام أنه بشي نقصوا عليه المصب ذاك وبشي عملوا له حراسة على الناس اللي يحرقوا فيه في الليل لأن فما ناس يشعلوا فيه هذا ما سموهم البرباشة يجوا يشعلوا فيه بش الصباح يلقاش حديد ولا نحاس ولا حاجة هز وهو يضرب فينا احنا يعني هو بشربح يدير في جيبه وقاعد يضرب في قرية كاملة ورا يعني واقع عليها مشاكل حد الآن وقد ما يعني من الليل عنده حكاية 3 أيام التالي وقعد شايل العافية في الليل ومشينا ولقينا شكون اللي شعلوا فيهم فم العافية يعني احنا منهم هيك بالحسنة انهم هما ما يعادش يشعلوا اول مرة بالحسنة لكن احنا توا يعني اهم حاجة طالبينها ان رئيس البلدية يكلم حتى قوات الامن اللي شدوه فم شعل شدوه يا اخوي وقفوه يعني لان البلدية قال لك احنا ما نشعلوش طالبوا بالتدخل الجزائي هاي واضح ان شاء الله وشو المشاكل البلدية الاخرى اللي موجودة عندكم في القطعية عندنا حتى لما نصلها نقص اضواء ما عندناش اضواء واناره كامله هاي هاي لا لا ما مزق. الإنارة على الطريق الرئيسي ولا زاد في لا توا أنت معناه أنت كتخش في القطعية يعني الضوء موجود في أول البلاد أما في ال لا لا نص الله المسالك يعني كلها لا ناقصة إنارة طرقات الفرعي ناقصة إنارة ناقصة إنارة وناقصة الزبد وناقصة كل شيء نحكوا على التعبيد بما أنك أنت جبت التعبيد دونك التعبيد والترصيف هل إنه تتمتع على الأقل الطرق الرئيسية طريق الرئيسية بالتعبيد والترصيف ولا لا معناها حتى الأول البلاد برك أما داخل البلاد لا نعطيك مثال يعني اللي هي اللي هي مشكلة على شو اسمه العين منها كتصب مطر معناها عندك المسالك الفلاحية المسالك الفلاحية ساعات واحد يولي مصوب الغابة متاع يرجع إذا كان ولد صابه شوي مطر يعني ما نجمش يدخل الغابة يعني طريق محفرة ولا محفرة يعني أنا ما شفت مثلا أنك المرة يعني وقع الموضوع ضيعة كان فيه أن على الأقل أضعف الإيمان الفترة الأولى نقول إحنا وقت الخريف تسمه وقت يأخذ مسالي تسمه داخل الكرهب وكل يجيبونا حتى الموس يجيبونا الموس بركة يطرحها طرحها ما طرح لكن نتكلموا نتكلموا ما فهمش يجي يقول لك بقى على الأقل الموس بتاع التجهيز يجي على الأقل عندنا ضربة للطريق في الأول لما فماشها أحفر يعني تقول لي حالة فم أحفر موجودة ياسر وكنا رصدنا زاد الإشكال هذية من قبل عدد من المواطنين في ميكرو تريتوار كان عمله لنا وقتها مراسل إذاعة نبزة وفاهم الهادي بصفة وكانت نقل لعين المكان القطعية وكان فما تشكي كبير معناه بخصوص الطريق المحفرة هذية وقتها قالوا يعني المواطنين أنه الحفر هذية ما تخليهم مش يتعدوا أصلا وإنه مشكلة كبيرة بالنسبة ليهم وينجم يكون راجل كبير ولا مرأة كبيرة معناتها ما يردش بالي نجم يطيح كي تصب المطر فكذا يعتبر إشكال وذا أولوية كبيرة بالنسبة لكم كبيرة كمواطنين زيدا عندكم الإشكالية كما قلت لي إشكالية التعبيد ومشكل عفوا الترصيف ومشكل الإنارة زيدا غير هذايا كنت طالبتوا بطريق رابطة بين القطعية وزوز يعني قرى أخرى اللي هي تلمين ونجا شو اللي صار فيهم؟ ما صار فيها شيء عملوا فيها بالنسبة للمين عملوها والمقاول اللي عملها الله يرحم والديه بالعكس ما نظرنا مش نفعنا لأن خذيت ترابل بشي عمل بيه طريقة عبدها عمل لنا خندق فهم الخندق ذاك يعني يعمل لنا في ناموس بصفة يعني كبيرة والناموس إذا كان فهم أي تدخل تو أرى تو وقت الدوام تاعه لأن تو حاليا تبيض هي البعوضة إذا كان احنا نقضوا على البيضة متاعها والله في الصيف يعني على الأقل مش كل اما على الاقل ناخذ على 50% يعني عن المقاول خدم الطريق وطريق الساعه الحاله نتاعها يرثى لها كلها محفره وين يعني خلانا خندق على اليمين وعلى اليسار الخندق هذا هو اللي يربي في الحشرات والمستشفى الجوي في قبلي اكبر شاهد لنا عم نول عند اكثر نسبه حذاء اكثر معنا نسبه ناس اللي عندها امراض نتاع البعوضه دي الاشمنيوز نقولها احنا نشمني جلدي هاي معناها الأكثرية من القطعية يعني كتفة من نسبة كبيرة نسبة كبيرة لأن معنا بالنسبة للمقاول هذا خذنا الطريق أعمال ميم تعالوا الناس يجينا فم اللي هي 25 إيترا يعني في الثانية حرام ماشي في عضي الصفوة ويسكبها النخل خاصة أن المي متاع طبق المي يهرب القطعية اللي كانت هي عندها الفضل قدام وعطت المي يعني باش نرجعوا نحكوا على القطاع الفلاحي واهميته في القطعية هو حيدر قاعد يحاول يطلب لنا رئيس بلدية قبلي سيد احمد يعقوب حتى جاوبنا على الاشكاليات البلدية هذه ولكن في الاثناء عندنا زاد اتصال من احد المواطنين من القطعية وهو عبد الله مرحبا بك عبد الله صباح الخير عسلامة صباح النور اهلا وسهلا بك مرحبا بك الزوا مرحبا بك تدخلك عبد الله في الشأن العام في القطعية والله يعني صعب رفض دخل إيه وسمعت تدخل توه بقى انت الأخذ الدخل من عز الزوا والله يعني توه على حسب البرنامج أنا نوم صباح الستة ونص وصلت أربع أشتار من القطعية أربع فيجات من القطعية وتسعة ونص وليه اللي قاعد في المحطة والله إلا فما راكب وفما زوج كراهب في القطعية اي معناه فما زوج كراهب في المحطة وفماش مواطنين والله انا فما هذا اليوم بركة معنا كل مشاهدة بي خلينا نزيد ونفهمه معك عبد الله هذا اليوم بركة أي ولكن زاد فما موظفين قاعدين يوميا ياخذوا في النقل ويوميا يتنقلوا الى ولايه تقبلي ويقضوا في اشغالهم ويمشوا ويجوا. ما انت ربما هذه حاله استثنائيه ولا لا؟ انا نهز فيهم كل يوم الخدامه والموظفين كل يوم. هو ما قالش حتى حاجه خايبه فيكم، هو قال انه عدد السيارات شوي باعتبار انه هم اربعه فقط فغير كافي. أما زميل ظروفه خايبه عندك كانت اساس يصلح فيها هاي يلمد ويلمد هو يصلح فيها والاخرين هم يخدموا موجودين هم موجودين في اي مكان. ولكن العدد نتاعكم اربعه فقط؟ اي اربعه في قريه هاي يقول لك ثلاث شطار ولا اربع شطار. اي وصب بنزين جرام مزروط نجي جرام اظن. اي واضح فهمنا وجهه النظر نتاعك. عندكش تدخل اخر فيما يخص الشان العام بالقطعيه؟ والله يا لك مشغولات العمدة واضح. شكرا لك على تدخل عبدالله ومشكور جدا. أكيد كل المواطنين راهي قادر اليوم على تدخل، مش كان العمدة هو اللي يعرف مشاكل القرية متاعه، المواطن يعرف اللي هو قاعد يوميا يتعامل مع قريته، يوميا يتعايش فيها، يمشي ويجي في طرقاتها، يعرف الحفر وين موجودة بالضبط، يعرف غياب الإنارة وين موجود بالضبط، يعرف المشكل الصحي وين بالضبط، يعرف المشكل التعليمي والتربوي وين موجود بالضبط، يعرف كل الأولويات اللي يستحقها هو كمواطن. يعني مش ملازم تكون عمدة ولا تكون معتمد ولا تكون ما أنت مسؤول حتى تعرف الإشكاليات. المواطن هو الركيزة والمواطن هو اللي يعرف إشكاليات قبل الناس الكل. دونك نرجع معك سي سالم. كنا نحكو على المستوى البيئي وقلت لي انه هذا حيننا للقطاع الفلاحي واشكاليات القطاع الفلاحي. شو اللي فيه القطاع الفلاحي اليوم من اشكاليات؟ القطاع الفلاحي يعني معناه اذا كان عدد لك الاشكاليات برشا هي يعني معناه بالنسبه للاشكاليات اللي عندنا برشا. مثال اعطيك مثال بسيط ثاني، يعني القطعية كانت هي اللي تعطي في المية السوق لحد ونقى يعني كنشوفوا احنا الانشير متاع سوق لحد ولا نقى ولا غيره الاساس متاعها من القطعية، وفما وشاسمها يعني فما قنوات خارجة من القطعية هي كانت تعطي في المية. من الليلة تقول لنا ما عندناش المية، احنا ناقصين المية. تصوري انت معنا الدورة المائية مشكل في الطبقة المائية يعني دوا معنا تصوري بالنسبة للمية عندنا تو الدورة المائية على 45 يوم يعني مدة طويلة. اي اكيد لنا معنا شوفي انت المواطن حتى من ربطة السلك ولا البصل اللي هو ابسط حاجة معناها اللي نجم يديرهم في غابته وكل ضم ياخذ بهم من السوق اللي هي معناها اللي هو اي انسان عنده غابه في القطعيه معناها نجم يعملها ما ضمهمش. اما الدوره المائيه بعدت معناها هذه من يعني انت كنت قلت لي على مقترح بكري يعني قبل ما ناخذوا تليفون نتاع المواطن قلت لي انه المياه نتاع التطهير اللي قاعده تصرف انه كان الاولى يعني حسب رايك انت انه يقع تصفيتها حتى تعتمد في الري. معنى المياه نتاع التطهير هي 25 لتر في الثانيه. اذا كان شيء عندنا احنا يعني شكون مسؤول وحاسب الوضع اللي هو مياه قاعد سايب الشط ويرد لنا احنا في الروايح يرد لنا في الروايح الكريهه يعني ويعشش في البعوض فم ويعملنا في الامراض لكان يتكرر المياه هذاك النجم نسقوا بيه النخل يعني اضعف باهي سيدي ما نحبوش نسقوا بيه النخل يتعمل مثلا يعني ابسط حاجه نقولوا احنا ما بين يعني من شفنا من احدى البير نتاع الناس تو الموجود الناس حتى المفترق الطرقات نتاع بشلي يعني فوري يولي يغطي على القطعايه ونسقوه من المياه هذاك. واضح يعني قاعد المياه ماشي كاكا ماشي في الشط وكهو. واضح ما يدير شيء معناه يعمل في الناموس معناه اهم مشكله وهم موضوع عندنا الناموس ثم الريحه يعني في الليل راي تقترح استغلاله اي وهكا نتخلصوا من المشكل الاول اللي هو المشكل الصحي ويكون فما استغلال ليه في القطاع الفلاحي. يعني حاجه يعني انا حسب رايي حاجه معناها علاش الانسان حاجه كان ضر فيه علاش يعني ما رديناش منفعه له. واضح ما رديناش منفعه له. واضح الفكره. ولكن خلينا نمر لزيد القطاع الفلاحي بكري كنت اشرت لي عديد النقاط من بينها انه مشكل تقولي الناموسيه انه الفلاح قاعد يتكبد في غلاء كبير حتى يوفر الناموسيه. تصور مثلا نعطيك انا مثال الناموسيه عم نول اني كفلاح اني اخذتها على يعني معنا دينار و100 نستسمحك بركة ناخذ تليفون من مواطنة زايدة من القطعية سوسن نقولها لو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا بك يا سوسن. وبيك عايش. اهلا وسهلا بك. تدخلك يا سوسن فيما يخص مشاغل القطعية اليوم. نفس المشكلة، النقل ما فماش من 8 حتى شلتو، ما فماش حتى نقل. اها واضح. وعندك ساعة ساعة ونص العبد واقف في المحطة يستنى. هو كان فما تدخل لصاحب النقل الريفي اللي سبقك يعني قبلك بالضبط، كان اتصل بينا وقال انه راو موجود من 6:30 وما فماش مواطنين باش يركبوا او يمشوا في النقل. ما فماش، انا خرجت من 8 وقفت حتى للتسعة في المحطة. ما فماش نقل ولا ما فماش مواطنين؟ ما فماش نقل. تواجد جا ما فماش حتى كرهبة نقل لهني في البلاد. انت موجودة في البلاد وما فماش نقل. واضح. واضح يا سوسن. اذا عندك تدخل اخر فيما يخص قطاع اخر تفضلي. ان شاء الله. عايزة. شكرا لك يا سوسن على التدخل، ونواصلوا في القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي بالنسبة للقطاع الفلاحي يعني عندنا الجمعية المائية غادي موجودة. وقع معنا ربما يعني مش أي فلاح يعي بها المرادية، لكن هنا يعني عتاب صغير على مدير الجمعية أنه اللي جمع الفلاحة. الفلاحة كل فهمهم كل شيء، كانت فما زيادة في الكهرباء والزيادة طبعا استيق ما يشوروش عندنا هنا، يجي يعمل لك الفاتورة كذا وكذا يعني. ومعنا هذه أهم حاجة. والحاجة الثانية يعني معنا قطاع الغيار اللي معنا نقولوا احنا ناقصه الجمعيه، كانت قدام تعطي فيها الفلاح تولى الجمعيه هي اللي تشري، بالتالي زياده المصاريف زادت على الجمعيه سواء معنا يعني من ناحيه الكهرباء او من ناحيه متاع قطاع الغيار. اي معنا كي توقع زياده من الجمعيه الفلاح يقول لك الزياده دي متاع شنو؟ يعني فلاح هو اللي يتكبد الزيادة ذي، معناها كل هو كل شيء جاي هو راه كل شيء جاي في راس الفلاح. واضح. أي إنسان آخر معناه أي إنسان آخر بعيد. وزيد معناه نقطة أخرى، يعني عندنا فلاحة حسب ما حكيت أنا ومدير الجمعية أنا عندنا فلاحة يعني موظبين على الخلاص. يعني كيف يجي العام سواء سمح ولا خايب، زي السنة عام الله اللي عاوده إن شاء الله يعني عام خايب شوي. يعني كلنا من بعض عليش معش تحبوا يتعاود. أي. أي. يجي خالص يجي يخلص وفما فلاح ما يخلص. معناها يعني هدية معناها هدية توقع فيها مشكلة زي المدة اللي فاتت، وقع معناها قطع لأول مرة تقريبا في التاريخ يعني حسب ما أتذكر هاني في العمر هذا وقع قطع الكهرباء على القطعي. واضح. معناها لأنها مش خالصة. واضح. هذايا لالتزام المواطنين زايدة لأنه هو مهم، لكن أنت تو قلت عام الله لا يعاود عليش السنين نقولوا احنا في يعني في كلمه عامه عامل مجبوده معنا التمر جبد كل وما فماش دعم لا من الدوله لا من حتى شيء، لانني الدعم اني كنقول الدوله معناها العام السنين راه خايب شوي وجت المجبوده يعني بحكم السخانه اللي جت، لانني نتذكر في اخر اكتوبر واحنا الناس كنا لابسه في نص يد يعني معناها تسمع السخانه اللي هي اثرت على المنتوج نتاع التمر. معنا التمر كل جبد، بالتالي انا العام جاب شو اسمه جيت مثلا اللي كان عم نول يغلل في الغابه نتاعه نقول شو اسمه مثال حوالي 10000 دينار السنه ب 3000 دينار و2000 دينار يعني منين تخلص سنتين كان منين يخدم الغابه منين يعمل كل شيء، والدوله ما دخلتش باش تدخل. انا ما قدرتش اعطيني 10000 باش ناخذ بها الحمل، لا ما تعطينيش فلوس فيدي انت السنه كدوله تعمل مثال راه هذا كمثال نقول يعني كمواطن عادي كفلاح اشكاله الفصفات اللي هي ناخذ فيها ب 35 دينار عملها لنا السنه ب 20 معناها معناها تنجم الدولة تدخل في هذه وتنجم الدولة تعمل، يلزم أنت ما تأخذ الفصفات بالسوم هذا إلا ما تكون عندك ورقة من الجمعية المية نعملوها الورقة بخمسة دينارات وورقة من اتحاد الفلاحي معناها نعملوها بعشرة دينارات، بالتالي إحنا يعني دعمنا الجمعية المية يعني نقول إحنا معنا بورد آخر يعني بتأخذ بقطع غيار ودعمنا يعني بحوالي عشرة دينارات يعني نقول إحنا كل فلاح إحنا موجود في النزاوة. أنا على اسم على خلاص من إذاعة جيب بالضبط نسيت بعطيه الصحة جاب الاسم يعني معناها اتحاد الفلاحين كل فلاح معناها نقول احنا ياخذ بطاقة بعشرة دينارات يعني هذه دعمناها وهذه دعمناها ويمشي بالبطاقة ذيك في عوض باش ياخذ الفصفات الشكارة ب 35 يقول لي ياخذها ب 20 يقول لي عنده نقص على 15000 دينار لأن العام مش باهي، وهذا مقتنع به الناس كل سواء كان مسؤول أو أي فلاح أو أي إنسان لكن احنا ما عندنا حتى دعم. واضح. ما جانا حتى دعم، قاعد كل شيء كما هو. نعطيك مثال بسيط، أي؟ اخواننا في جريد معناها يعني عندي اصدقاء من حزواني والعام هذا مش العام القدام يعني معناها يعني محمد صلى الله وقع الإعانة متاعهم فيهاش معناها ما تدخل عملوا لهم السنين أنا السنين ما خلصت سنتك السنتك مجانية السنين هني مفهم حتى دعم راه معناها كيف العادة قاعدين الجمعية خلصوها كم هي السماد زاد كل شيء زاد موقع لنا التفات حتى شيء لم أبدي لا من ناموسية لا من السماد لا من سنتيك لا من حتى شيء نفس المصايب قاعد نخلص فيها بالعكس يعني بالنسبة للسنتيكة الضوء زاد بالتالي يعني حتى الساعة زادت الساعة اللي كانت تانية اللي اسمها موجودة اللي اسمها الغابة متاعي كانت الساعة بستين دينار السنة بثمانين دينار واضح مر زادة لنقطة مهمة جدا ومن مطالب المواطن في القطعية وكان رصدها يعني راديو نفزا وفهم من خلال المواطنين في عديد المرات وهو مشكل مركز البريد القطعية اليوم رغم عدد السكان اللي فيها هي ما فيهاش مركز بريد صحيح هذه مشكلة نعانوا منها جينا كهرباء مرة في الأسبوع يعني بريد متنقل معك هاي هاي البريد متنقل معنا نعطيك يعني حاجات بسيطة مثلا مثلا إنسان باش يصب فلوس هذا عنده مليون معاملات المالية معاملات المالية باش يجبد في الشارع ويصب فلوس يعني يبين قدام الناس معناها ربما يفهم شكون يسال ربما هو يسال ربما هكذا يعني لابد قطع مركز بريد يعني بصراحة أني مانيش عارف لحد الآن شنو هو المانع شنو هو المانع يعني معناها إلى حد الآن مش عارف شنو المانع يعني حاولتوش مرة أنكم تتوجهوا للمسؤولين حاولتوش أنكم تلقوا يعني إجابة لاستفساراتكم لحاجتكم الملحة خاصة أنه أنت قلت لي أنه فما برشة معاملات مالية فما خلصت فواتير فما سحب وصبان معناها تحتاجوا على طول حاولتوش انكم تلقوا معنا تو احنا نعطيك ابسط حاجه ان احنا معنا ما شاء الله المي والضوء خلصوه في البريد الناس كل اي باه معنا عنده الشهريات نتاع المتقاعدين او العجز او الى اخره او كذا وكذا يعني فما معامله كبيره هي موجوده لها. لكن الناس كل تجيك باللي علاش تجيك باللي يقول لك نقعد نستنى الكهرباء نجيني نهار الاربعاء ونهار الخميس الله اعلم يجي ولا طيح امبان الكهرباء ما ندريش عليها انا راه مش هذا شك يعني في يعني اي شك معنا في عوان البريد عوان البريد عاملين معنا المجهود السمح الله يرحم والديهم كل اما يعني معناها يعني بالنسبه لكهرباء ما تجيش يعني كل مره من حكوا على الارض انا يا سيدي انا عندي شويه فضاحه الحوش مستعد نعطي لك يجوا يبنوا في بريد يجوا مستعد وراني يكون نقول الكلام هذا فعلا راه يجي اخوي يهز مني يهز اشترى حوش يبني فيه المهم يعني انه يكون فما مركز المهم يكون عندنا مركز بريد هذه اما شنو السبب مانيش عارف السبب شنو يعني كيف تقضوا انتم يعني الحوائج الماليه كي والمعاملات الماليه كيفاش تعملوا بالضبط احنا نجولوا بال انت تو معناها شو اسمه يعني باش ما ندخلوش موضوع في موضوع يعني بكر حكينا عن النقل انت شو بك يصبوا الشهريات نتاع العجز او الشهريات نتاع المتقاعدين او الشهريات بصفه عامه تعالوا شوف المشكله في النقل كيفاش قبل كان ناخذ الاجابه من المدير الجهوي للبريد بقبلي سيد سالم العكريمي موجود معنا عبر الهاتف مرحبا بك سي سالم مرحبا بك ورحمة الله بإذاعة نفزاوة اهلا وسهلا مرحبا بالاخ الكريم كنت اسمع في التساؤل نتاعو وهو تساؤل مشروع على محاله اي والتساؤل الذي نضيف لك سي سالم انه ما جاش كان من مواطن بحثنا اليوم هو جي من عدد كبير من المواطنين وذا كان رصدها نفزاوة فهم في بالي انا احنا لا علم يكونوا معناتها مواطنين القطعية معناتها يسمى عندهم اشكال في الخدمات البريدية في مرحلة اولى كان يأمنها البريد المتجول ولكن لأسباب انه عنا نقص في الموارد البشرية الواحدة واصبحنا نتصرف معناتها في البريد المتجول بصفة استثنائية الفترة هذه لقينا صعوبات في توجيهه للمنطقة بالنسبة للمشاريع على المشاريع تبوب على مستوى جهة ويتم مخطط معناتها من 2016-2020 وثم دراسة جدوى سواء اقتصادية ولا بعد بالنسبة للخدمة الإدارية في انتظار ذلك احنا قلنا للإخوة هذو ما نجموا عن طريق السيد الوالي في ننظروا في السيرة حاتم يتقدموا مطلب ونشوفوا احنا اذا كان ثم امكانية نعرض على الادارة العامة نعملوا دراسة نتاعنا، واذا كان ثم موافقة ما نروحش ما نعمل ثم حتى مشكلة. هي الاحداث راهو يعني المواطنين اليوم هم مطالبين بانهم يتقدموا مطلب للوالي. اي لا للعلم الجميع راهو ثم مقاييس الاحداث مكاتب البريد. شو ما مقاييس مثلا؟ المقاييس هي نسبة التغطية في الجهة راهي من 4 ل 7 احنا عندنا 32 مكتب بريد بالنسبة للجهة ونسبة التغطية غير متوازنة باعتبار معناتها تمركز السكان هو بيده مش متوازن. تعرف انت في قبلي بالذات ثم مناطق شبه معزولة، أنا أخذ المثال كيما المساعد كيما القطعية معناتها ثم صعوبات في النقل ثم صعوبات في الخدمات، لكن احنا البريد نحاول نقرب المواطن في مع أقصى ما يمكن باعتبار حتى البريد المتجول إن شاء الله نعاودوا نفعلوه في أقرب وقت. وفي انتظار ذلك هما ينجموا إذا كان ثم إمكانية عرض نتاع محل ولا قطعة أرض. هو يقول لك الأرض موجودة متوفرة الأرض. هي عن تقديم البرامج عن طريق مخطط التنمية عن طريق الولاية. واضح. واحنا ننظر فيه ونعرضوا على الإدارة ونتكيف حسب موقف الإدارة. ثم مجلس إدارة ننظر فيه. أنا للعلم رأوا نسبة التغطية البنية تقبلني هي من أحسن النسب. واضح، ولكن زاد المواطن مع وجود مشكلة النقل كما يتشكوا المواطنين من بكري وسمعناهم في البرنامج وسمعناهم زاد في ميكرو تريتوار لإذاعة نفزاوة، يعني فما إشكال في النقل، فما ناس زاد كبيرة في العمر، فما ناس مريضة. لا لا أنا معاه، احنا معاه وعارفين وقاعدين نحاولوا أقصى جهدنا باش نحلوا الإشكال هذا. راهو البريد المتجول ربما نقص الموارد البشرية اللي هو ظرفي إن شاء الله في أقرب وقت يدعم، وراهو هذاك ما عنده مثل بيت متنقل واليوم أصبحت خدمة البريدية عن بعد وحتى قريب حتى الهاتف الجوال وقاعدين نبسطوا وتعرف عن طريق التكنولوجيات هذه، لكن في الكمام يزلوا نقرب المواطن باش نخدموه. واضح، شكرا لك. إن شاء الله نطمنها من الأهالي وإن شاء الله معناتها نعملوا حتى زيارة للمعاينة غاديك نشوفوا بركوا فا ونعاونوهم وندعموا الموقف هذايا، واحنا رانا نشوف معناتها برغم قلة الإمكانيات البريد منفتحها لكل الحلول الممكنة اللي خدمة المواطن. واضح، شكرا لك سي سالم العكريمي مدير الجهوي للبريد بقبلي. تحياتي، شكرا، مرحبا بك. شكرا لك، شكرا لك. نرجع معك سي سالم، هذه كانت إجابة سي سالم العكريمي اللي هو مدير الجهوي للبريد، والمواطن موجود معنا هو سي سالم بن سالم، ونحكوا على مشاغل القطعية. يعني خلينا نلخصوا لأنه ما زلنا 3 دقائق تقريبا من عمر البرنامج، نلخصوا ونحاولوا ناخذوا أهم النقاط وأبرزها اللي طالبوا بها اليوم كعمادة القطعية. أهم النقاط بالنسبة للسيد المدير الجهوي البريد هو طلب منا مطلب بحول الله بإذن الله إن شاء الله، يعني في أقرب فرصة نعملوا المطلب ونوصلوا للوالي ونتصلوا بالسيد الوالي مش معنى يعني باش على الاقل نكونوا في الميزانيه الجديده نتاع عام 2020 من الاولي. بالنسبه لل لا محمد صلى الله السيد اللي هو ما زلت مش مقتنع بالكلام نتاع السيد المدير الجهوي للنقل يعني اللي طلبنا بحافله يعني حتى هو تنعاود نحاول نتصل به ان شاء الله انا وبقيه المواطنين يعني مش وحدي لان فما يعني انت تشوف اليوم انه حاجه اساسيه لوجود حفله عموميه. اكيد حفله عموميه، لان انت شفتي اني كنت نتكلم معاك معني يعني رقم تاع النقل قال لك انا في المحطه وكلمتك المواطنه قال لك انا في المحطه مو فاهم يعني معناها بالنسبه لي نطالبوا فيها اكيد. ولا من النقاط الاخرى اللي هي مهمه ياسر ان المدرسة الابتدائية أن يحاول يلهونا بها شوي كما شو اسمه كما قد إجابة من أخ الهادي بصفة الله يرحم والديه إن شاء الله يعملونا فيها حل المدرسة يعني يعاونوا، لأن إحنا تو كي نحكوا نحكي لك على روحي كبشر أني تو نحكي على الأجيال الجاية يعني إحنا قري وانتهى الواحد، بالتالي أني نحاول نحكي على الأجيال الجاية إن شاء الله المدرسة يلهونا بها شوي. كنا سمعنا بكري الإجابة من المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي ويقول لك إنه بيش حاولوا يدخلوا في أبرز النقاط المطروحة، وإنه تدا فما شركة أخرى باش تدخل لإنجاز وفقط يعني ينتظروا في الاعتمادات. معناها لما شاء الله النقطة الأخيرة اللي حبيت نقولها هي أبقت نقطة إحنا ما كفانيش الوقت باش نشيرولها، يعني ماذا بيا لكن ناخذوها حتى في دقيقة. القطاع الصحي في القطعية كيفاش وضع قطاع الصحة في القطعية؟ هو مستوصف يجي طبيب مرتين في الأسبوع. أما كي اتصلت شو اسمه المخيم فما حكيت أنا وياهم عندنا مشكلة قال لي اللي هي تعاني منها أكثرية المستوصفات هي نقص في الأدوية للأمراض المزمنة. مشكل توفير الأدوية للأمراض المزمنة. للأمراض المزمنة قال لي لو هذا دائم المشكلة ذي ولا لا دائم؟ قال لي دائم. قال لي هذه أهم مشكلة أعاني منها. قال واضح لكن مشيت الفرمي غاديني واضح هاي. غير هذا في قطاع الشباب والثقافة هل إنه عندكم مطالب؟ ما عندناش لا نادي شباب لا حاجة ترفيهية في القطعية. ما فهمش ما فهم عندنا حتى شيء. ودي نتحدى باي مسؤول كان يقول لي عندنا أي حاجة. ما عندنا شيء. عندنا معنا زوج قهاوي ولا ثلاثة وكهو. أما حاجة ترفيهية الداخل للدر الصغار أو للشباب ما فهمش. واضح حتى يعني عملوا لنا ملعب مش عملوا لنا إنارة وشبكة وكذا يعني إلى حد الآن ما عملوا حتى شيء. واضح. شكرا لك على حضورك معنا. ممكن العديد النقاط كانت معنية في الطرح وهذا يضغط لنا الوقت شوي. حبينا أنه نأخذ منك معلومات أكثر ولكن إن شاء الله في حصص قادمة. شكرا لك المواطن سالم بن سالم عن عمادة القطعية. مستمعينا إذا تحبوا تحكوا على مختلف عماداتكم اتصلوا بينا على 75 493 859. خليكم معنا على موجتنا 100.9. بعد شوية علمني مع الصادق بالطيب ما تمشوش بعيد. هذه تحيات عبير مختار من أمام ميكرو برهيم بن عبدالله وحيدر بن صالح في الجانب التقني بالسماع.